حفلة تحيي القلوب لتربطها بأنوار علام الغيوب. نجيب واحد يمدح سيدنا رسول الله ويتكلم عن فضائل المصطفى ويجمع في حزننا أهل المصطفى والرفع. هنبدأ حفلتنا بأجمل الكلمات وأرق العبارات. هنبدأ حفلتنا بالكلام اللي بيسعد أرواحنا ويغذي قلوبنا ويطمئن نفوسنا. أسمى الكلمات وأكثر العبارات الكلمات اللي ربنا قال فيها: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصفعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الكتاب الذي لا تنتهي ولا لا يشفع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. لم تنتهي الجن استمعته فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الذي قال فيه الحق تبارك وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. والآن بخشوع وخضوع يطالبكم الإنصات بأرواحكم قبل الإنصات بقلوبكم ليستمع إلى القارئ الكريم والقارئ العظيم الأصل الفاضل أحمد محمود سعيد القارئ القرآن في جمهورية مصر العربية وبقناة الحافظ الفضائية والعالم الإسلامي وابن طه المرك. أرجوكم أطالبكم الإنصات جسدا وروحا قلبا وجسدا لنعيش في أنوار وأسرار كلمات الخالق سبحانه وتعالى. وأخلي بينكم وبين أسمى الكلمات الشيخ أحمد محمود سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم برحمتك ادخلنا الجنة مع الأبرار إنك أنت العزيز الغفار. أيها الأخوة المؤمنون، نعيش في رحاب الله ومع طيب الكلم وخير ما ينفذ به اللسان القرآن الكريم. تلاوة قرآنية مباركة يتلو علينا أعدادكم والعالم القرآني الرباعي القارئ بقناة الحافظ الفضائية والعالم الإسلامي والمقيم بطاحة المرج مركز ورد نجم الشرقية فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمود سليم. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا السماوات وما في الأرض. والله يعلم ما في السماء والقرآن المجيد. بل عجبوا فإن فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر كل من شرفنا من أهل دائرة ديار بنجم من القرى والنجوع والعزب ومنهم القافي والداني. أهلا بكم وشرفتونا في قرية صحى المرج وعائلة السويدي وجميع